إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. وتاريخ هذه الدعوة الإسلامية أكبر شاهد على هذا الحديث الشريف من وجود رجال الدعوة والإصلاح في مختلف الأزمان ممن نفع الله بهم العبادة والبلاد. لا شك أن من هؤلاء الأعلام الجبال الأفذاذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الذي كان له فضل السبق والتقدم على كثير من المصلحين القدامى والجدد لتنوع جهوده في عامة الميادين، ثم ما كان لها من تأثير عظيم في الأمة. يقول صاحبه مؤلف كتاب الأعلام العالية البزار رحمه الله تعالى في شأن شيخ الإسلام، يقول: وكأن العلم قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. لم يزل آباؤه أهل الديانة التامة والنقد والقدم الراسخة في الفضل، لكن جمع الله له ما خرق بمثله العادة، جمع الله له ما خرق بمثله العادة، ووفقه في جميع أمره لأعلام السعادة، وجعل مآثره لإمامته أكبر شهادة، حتى اتفق كل ذي عقل سليم على أنه ممن عنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فلقد أحيى الله به ما كان قد درس من شرائع الدين وجعله حجة على أهل عصره أجمعين. انتهى كلام البزار. وإذا كان شيخ الإسلام هو جامع العلوم والفنون في اللغة والحديث والفقه والفلسفة والمنطق والتفسير وغيرها، فإن التفسير كان موضوعه الخاص، كان أحب العلوم إلى قلب شيخ الإسلام علم التفسير، وأبرز العلوم التي أنجز فيها الكثير، حتى إنه لا يخلو كتاب من كتبه من المواد التفسيرية الجمة والاستدلال بالآيات لجميع المسائل العقلية والنقلية ولكافة شؤون الحياة. لذلك نرى الذين ترجموا لشيخ الإسلام نوهوا بهذا الجانب بالذات من علمه، وهو علم التفسير. يقول الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى عن شيخ الإسلام: كان آية في الذكاء، إلى أن قال: وتقدم في التفسير. وقال أيضا: وقد لقبه بعض العلماء الآخرين بحبر القرآن، كان يلقب حبر القرآن وترجمان القرآن رحمه الله تعالى. ويقول أيضا الذهبي: ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى، يعني وصل إلى الغاية في علم التفسير. وقال أيضا: فإن ذكر التفسير فهو حامل لوائه. وقال العلامة ابن عبد الهادي الحنبلي، وهو الحافظ محمد ابن أحمد ابن عبد الهادي كما ذكرنا، هو من تلامذة شيخ الإسلام النجباء، وقد مات وله من العمر 39 سنة رحمه الله تعالى، كان قد وعد بأن يصنف كتابا يجمع فيه كل مؤلفات شيخ الإسلام مرتبة ترتيبا أحسن مما جاء في العقود الدرية، لكن وافته المانية قبل أن ينجز ذلك رحمه الله تعالى. يقول ابن عبد الهادي رحمه الله: وأقبل على التفسير، أي شيخ الإسلام، وأقبل على التفسير إقبالا كليا حتى حاز فيه قصب السبقي. وقال الصفدي في أعيان عصره: وأما التفسير، عن شيخ الإسلام يقول: وأما التفسير فيده فيه طولا، وسرده فيه يجعل العيون إليه حولا. وقال الحافظ ابن كثير، وطبعا ابن كثير تلميذ محبب جدا لشيخ الإسلام، كان يقولون في وصف ابن كثير: كان مفتونا بحب ابن تيمية. وواضح جدا تأثر ابن كثير بمنهج شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في تفسيره المبارك العظيم، تفسير القرآن العظيم. وبلغ من شدة حب لشيخ الإسلام أنه أوصى أن يدفن معه في قبره، وقد حصل ذلك رحمه الله تعالى. يقول ابن كثير في شيخ الإسلام: وكان ذكيا كثير المحفوظ، فصار إماما في التفسير وما يتعلق به. وقال ابن سيد الناس: إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته. وقال أيضا: كان يتكلم في التفسير فيحضر مجلسه الجم الغفير، ويردون من بحر علمه العذب النمير، ويرتعون من ربيع فضله في روضة وغدير. وقال علم الدين البرزالي: وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه. كان يبهت الناس إذا رأوه يتكلم وينطلق ويرتجل في الكلام في تفسير الآيات. وكان إذا ذكر التفسير أبهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال، إلى أن قال: وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القرآن العظيم، فانتفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نيته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة قوله عمله، وأناب إلى الله خلق كثير. منح الله شيخ الإسلام الحافظة الواعية والعمق والتأمل وحضور البديهة والاستقلال الفكري. يقول تلميذ الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى: وكتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة ومعان لطيفة، وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسرين. فعلا إنسان إذا قرأ لابن تيمية في التفسير تحتار، إذا حاولت أن تلخص لا تستطيع، لأن كل الكلام عبارة عن درر وكنوز. في الحقيقة نحن لا نعطي شيخ الإسلام ابن تيمية حقه حتى نعرف موقعه كمفسر إلا بأن ندرس كل المواضع التي قام بتفسيرها. حاول البعض جمعها، من أبرزهم الدكتور الجولاند في كتابه دقائق التفسير، وقد صدر في 3 مجلدات كبار، لكن للأسف الشديد في تقصير في تحقيق الأخطاء المطبعية، ده شيء مؤسف جدا، مع أن مكتوب عليه تحقيق وتعليق وتخريج إلى آخره، ولكن للأسف الشديد في إهمال في تصحيح البروفات لعله من بعض يعني تلامذته والله أعلم. لكن يمكن الرجوع إلى مواضع التفسير في مجموع الفتاوى، حيث هناك أكثر من مجلد في جمع فتاواه في التفسير. كتب على تفسير القرآن العظيم جملة كثيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة ومعان لطيفة، وأوضح مواضع كثيرة أشكلت على خلق من المفسرين. وقال الذهبي رحمه الله تعالى: ما رأيت أحدا أسرع انتزاعا للآيات الدالة على المسألة التي يريدها منه. أما طريقته في تدريس القرآن الكريم فبين ذلك بعض معاصريه. يقول الذهبي: وكان آية من آيات الله تعالى في التفسير والتوسع فيه، لعله يبقى في تفسير الآية المجلس والمجلسين. وقال البزار: ولقد كان إذا قرئ في مجلسه آيات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها، فينقضي المجلس بجملته والدرس برمته، وهو في تفسير بعض آية منها يفعل ذلك بديهة، رحمه الله تعالى، يعني دون إعداد مسبق وإنما على البديهة. وبعد وفاة والده جلس مكانه لتفسير القرآن العظيم أيام الجمعة. يقول الذهبي: وشرع من أول القرآن، وكان يورد من حفظه في المجلس نحو كراسين أو أكثر، وبقي يفسر سورة نوح عليه السلام عدة سنين. سورة نوح فقط فسرها في عدة سنين أيام الجمعة رحمه الله تعالى. ويقول ابن الوردي: وأخذ في تفسير الكتاب العزيز أيام الجمعة على كرسي من حفظه، فكان يورد المجلس ولا يتلعثم، وكذلك الدرس بتأودة وصوت جهوري فصيح، يقول في المجلس أزيد من كراسين. وفي الأعلام العالية أنه رحمه الله تعالى أملى في تفسير قل هو الله أحد مجلدا كبيرا، له تفسير معروف، كتاب طبع مستقل كبير، تفسير إيه؟ سورة الإخلاص من روائع شيخ الإسلام. وأيضا له رسالة جواب أهل العلم والإيمان في بيان أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. كذلك كتب في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى نحو 35 كراسة، 35 كراسة في تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى. ولفرط إمامته في التفسير وعظم اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ولذلك أدرجوا في ضمن خصائص منهجه في التفسير أنه منهج إيه؟ نقدي، مش مجرد سرد، وإنما مذهب أو منهج نقدي تحليلي تعليلي. فكلمة نقدي لأنه لا يترك الكلام دون أن يكون له شخصية مستقلة في الاختيار والترجيح بل وإبطال الأقوال المرجوحة. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: وأما التفسير فمسلم إليه، وله في استحضار الآيات من القرآن وقت إقامة الدليل بها على المسألة قوة عجيبة، وإذا رآه المقرئ تحير فيه، ولفرط إمامته في التفسير وعظمة اطلاعه يبين خطأ كثير من أقوال المفسرين، ويوهي أقوالا عديدة، وينصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث، ويكتب في اليوم والليلة من التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحو من 4 كراريس أو أزيد. قد يظهر شغفه بهذا العلم ما رواه الذهبي. يقول الذهبي رحمه الله تعالى: حكى لي من سمعه يقول: إني وقفت على 120 تفسيرا. يعني شيخ الإسلام درس دراسة كاملة 120 تفسير، لكن هو لم يحفظها كلها وإنما حفظ الصحيح الذي فيها، لكن هو طالع هذا العدد. يقول: إني وقفت على 120 تفسيرا أستحضر من الجميع الصحيح الذي فيها. وقد سبق أن ذكرنا قصته مع أحد شيوخه وهو صبي حينما رفض عطيته التي كان أبوه أعطاها لهذا الشيخ الذي يحفظه ويلقنه، وقالوا إذا وضب على الدرس والحفظ فتعطيني كمكافأة، كل شهر أعطيك مثلها وأنت تعطيه إياه كنوع من المكافأة حتى يتشجع على الاستمرار. فأول مرة أراد أن يطبق الشيخ ذلك معه رفض هذه العطية التي وعده بها إن لم ينقطع عن القراءة والتلقين، وقال له: يا سيدي، إني عاهدت الله تعالى ألا آخذ على القرآن أجرا. فأبى أن يأخذها رحمه الله تعالى وهو طفل صغير. مع هذا الصبر والجلد والنبوغ كان الجانب الرباني في حياة شيخ الإسلام تيمية بارزا جدا، فكان دائما الاستعانة بالله سبحانه وتعالى في فهم كتاب الله وتدبره، وكان يبالغ في التضرع ويخرج إلى المساجد المهجورة باعتبار أن المسجد العتيق القديم له أفضلية على الحديث، فكان يتحرى المساجد القديمة إذا أشكلت عليه مسألة ويذهب ويسجد لله فيها ويمرغ وجهه في التراب ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان فهمني، ويظل يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن يفتح الله عليه جواب المسألة التي أشكلت عليه. يحكي ويقول رحمه الله تعالى: ربما طالعت على الآية الواحدة نحو 100 تفسير، ثم أسأل الله الفهم وأقول: يا معلم آدم وإبراهيم علمني، وكنت أذهب إلى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي في التراب وأقول: يا معلم إبراهيم فهمني. مما يدل على سعة علمه وتبحره في فن التفسير ما رواه صاحبه الحافظ البزار قال: ولقد بلغني أنه شرع في جمع تفسير لو أتمه لبلغ 50 مجلدا. لو أكمل التفسير الذي شرع فيه لا وصل عدد مجلداته إلى 50 مجلدا رحمه الله تعالى. لا شك أن هذه من المواضع التي إذا طالعها الإنسان تملاه الحسرة، تماما كما نتحسر على الإمام النووي حينما لم يتم المجموع الذي كتبه في الشرح المهذب. أيضا من المواضع التي يتحسر فيها الإنسان جدا أن شيخ الإسلام للأسف الشديد لم يتم تفسيرا كاملا لجميع آيات القرآن الكريم. يقول الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى: لقد قال المؤرخون ناقلين عن تلاميذه إنه جمع قدرا كبيرا في تفسير القرآن الكريم، وقالوا إنه يقع في أكثر من 30 مجلدا. فإذا كان عدد المؤلفات التي وصلت إلينا مطبوعة أو مخطوطة إلى الآن يصل إلى حوالي 591 مؤلف، 591 من ضمنها 102 مصنف يتعلق بالتفسير وعلومه، فهذا يدل على يعني تقريبا 6 أضعاف، يعني نسبة 1 إلى 5. فاقتدس ما صنفه شيخ الإسلام أو ما عثر عليه حتى الآن هو يدل طبعا على اهتمامه البالغ بعلم التفسير وتبحره في علوم القرآن الكريم. وقد ازداد شغف شيخ الإسلام بالقرآن الكريم في آخر عمره، إذ كان القرآن هو شغله الشاغل وهو في سجنه الأخير الذي مات فيه رحمه الله. كان دأبه تلاوة القرآن الكريم والتدبر فيه. ذكر أخوه زين الدين عبد الرحمن أنه ختمه في الحبس الأخير قبل أن يموت، ختمه في 80 ختمة للقرآن الكريم في ذلك الحبس. ونقل الحافظ ابن رجب عنه قوله: قد فتح الله علي في هذا الحصن في آخر حبس، قد فتح الله علي في هذا الحصن في هذه المرة. من معاني القرآن ومن أصول العلم بأشياء كان كثير من العلماء يتمنونها، وندمت على تضييع أكثر أوقاتي في غير معاني القرآن. وذكر ابن عبد الهادي في مختصر طبقات علماء الحديث أنه قال في وصف حياة شيخ الإسلام في سجنه الذي مات فيه: وأقبل في هذه المدة على العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب، وكتب على تفسير القرآن جملة كبيرة تشتمل على نفائس جليلة ونكت دقيقة. اشتهر أمر شيخ الإسلام وطار صيته في الآفاق في هذا الفن بالذات، حتى كان يلقب بترجمان القرآن، إذ نودي إثر وفاته من منابر جامع دمشق الصلاة على ترجمان القرآن. وذكر الحافظ ابن رجب قال: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلاد الإسلام القريبة والبعيدة، حتى في اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه الصلاة على ترجمان القرآن. شيخ الإسلام رغم كفاءته وقدرته الهائلة في أنه ينجز تفسيرا كاملا للقرآن الكريم، لكنه لم يرى من المصلحة أن يفسر جميع سور القرآن الكريم، فكان له منهج معين في التعرض لآيات معينة من القرآن. يروي الشيخ أبو عبد الله ابن رشيق تلميذه الذي كان يرافقه كثيرا ويكتب أحاديثه أنه أرسل له عندما كان بالسجن يحثه على تفسير جميع سور القرآن. الآن هو في السجن منعزل عن الفتن والأذى ومصاولة الصوفية ومنازلة الفرق الضالة وغير ذلك، ففي السجن يعني ينجمع همته وقلبه، فاقترح عليه تلميذه أبو عبد الله ابن رشيق يحثه على تفسير جميع سور القرآن، فرد عليه الإمام بقوله: إن القرآن فيه ما هو بين بنفسه، وفيه ما قد بينه المفسرون في غير كتاب، ولكن بعض الآيات أشكل تفسيرها على جماعة من العلماء، فربما يطالع الإنسان عليها عدة كتب ولا يتبين له تفسيرها، وربما كتب المصنف الواحد في آية تفسيرا ويفسر غيرها بنظيره، فقصدت تفسير تلك الآيات بالدليل لأنه أهم من غيره، وإذا تبين معنى آية تبين معاني نظائرها. ويقول الشيخ محمد برهان الدين، يعني هو المتكلم في هذا بالأردية ثم ترجم هذا الكتاب العربية، يقول: ولكن الذي أرى أبدع ما ترك شيخ الإسلام في فن التفسير رسالته المختصرة القيمة مقدمة في أصول التفسير. طبعا رسالة منهجية في غاية الأهمية، شرح الشيخ العاصمي في مجلد واحد، وهي متوفرة أعتقد سهلة، رسالة قيمة وسهلة، والمفروض لا يقصر أحد في مطالعتها، المقدمة في أصول التفسير. نجد عامة المفسرين السلفيين دائما يعني يعتنون عناية خاصة بهذه المقدمة كالحافظ ابن كثير أو القاسمي ونحو ذلك. يقول: ولكن الذي أرى أبدع ما ترك شيخ الإسلام في فن التفسير رسالته المختصرة القيمة مقدمة في أصول التفسير التي لم يوجد لها نظير في بابها في المكتبات الإسلامية. ثم تتابعت الرسائل والمؤلفات حول الموضوع، فاستفاد أصحابها من أفكار شيخ الإسلام في التفسير وأصوله من خلال هذه المقدمة، مثل كتاب البرهان لبدر الدين محمد الزركشي والإتقان للسيوطي. هؤلاء كلهم استفادوا من مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام، وهي رسالة تتميز بالتركيز والاختصار والبراعة في أسلوب التأليف المنهجي. ألفها شيخ الإسلام بناء على طلب أحد أصحابه كما صرح به في أول الرسالة. بيّن في هذه الرسالة أهمية فهم القرآن والتدبر فيه، فبين أن سوء فهم الناس للقرآن الكريم جرهم إلى البدع. إذا أخطأ الإنسان في فهم الآية فإن هذا يوقع في البدع كما يقول بعض الشعراء: وكم من فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، بسبب سوء فهمه لآيات القرآن الكريم. يقول إن سوء فهم الناس للقرآن الكريم جرهم إلى البدع، ولذلك كان شيخ الإسلام يهتم بهذا الجانب كثيرا، فقال مرة: وكانت البدع الأولى مثل بدعة الخوارج إنما هي من سوء فهمهم للقرآن، لم يقصدوا معارضته ولكن فهموا منه ما لم يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفير أرباب الذنوب إذ كان المؤمن هو البر التقي. قالوا فمن لم يكن برا تقيا فهو كافر وهو مخلد في النار. ثم قالوا وعثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله. فهذا كله من سوء فهم الفرق الضالة للقرآن الكريم، فهم لا يتعمدون معاندة القرآن أو مخالفة القرآن، وإنما بسبب سوء فهم للقرآن الكريم وتفسير آياته بطريقة مخالفة للحق يقعون في البدع. الذي يتجلى في منهج شيخ الإسلام التفسيري، وهذه مسألة فيها خلاف بين علماء التفسير، هل النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن كله أم بعضه؟ الشيخ الإسلام له موقف صارم ومميز جدا في هذه المسألة، ويرى أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن الكريم تفسيرا تاما كاملا، وبين معانيه لأصحابه بحيث لم يترك شيئا يحتاج إلى شرح وإيضاح. كان يستدل بقوله تعالى يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. بلغ ما أنزل إليك من ربك، يقول إن البلاغ يشمل أمرين، إبلاغ الألفاظ وإبلاغ المعاني. فهذا رأي متميز جدا للشيخ الإسلام، وهو ينتصر له بغاية القوة، ولهذا نظائر كثيرة معروفة في مواضع من كتبه. فهو يقول إن النبي، ويتكلم بيقين صارم يعني بيقين قاطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم تفسيرا تاما وبين معانيه لأصحابه بحيث لم يترك شيئا يحتاج إلى شرح وإيضاح. يقول رحمه الله تعالى يجب أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لأصحابه معاني القرآن كما بين لهم ألفاظه. فقوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم يتناول هذا وهذا، إبلاغ المعاني وإبلاغ الألفاظ. وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة، سورة واحدة ويبقى مدة كبيرة في حفظها، لأنه كان الصحابة لم تقتصر على حفظ الألفاظ وإنما أيضا على تعلم الأحكام والعمل بما فيها. أكد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين لم يكونوا يكتفون بحفظ ألفاظ القرآن الكريم، بل كانوا يستوعبون معانيه، إذ المقصود من كل كلام فهم معانيه. يقول شيخ الإسلام ومن المعلوم أن كل كلام فالمقصود منه فهم معانيه دون مجرد ألفاظه، فالقرآن أولى بذلك، أولى من أي كلام في أن يهتم بإيه بمعاني الألفاظ بجانب الألفاظ. وأيضا فالعادة تمنع أن يقرأ قوم كتابا في فن من العلم كالطب والحساب ولا يستشرحوه، يعني لا يطلبون من أحد أن يشرحه له، فكيف بكلام الله الذي هو عصمتهم وبه نجاتهم وسعادتهم وقيام دينهم ودنياهم. ولهذا كان النزاع بين الصحابة في تفسير القرآن قليلا جدا. أثبت شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن التابعين أخذوا علم التفسير من الصحابة، كما هو مروي عن مجاهد، يقول مجاهد بن جبر عرضت المصحف على ابن عباس، جميع القرآن الكريم عرضه على ابن عباس رضي الله عنهما، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال الثوري إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. فقوة تفسير مجاهد ناشئة عن هو عرض كل القرآن على شيخه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا علم التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه التابعون عن الأصحاب، وهكذا نقل الخلف عن السلف. أيضا شيخ الإسلام تكلم عن مراتب التفسير، فنظرا إلى توجهه السلفي الخالص ومنهجيته العلمية واعتماده على فهم السلف في فهم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودي أيضا من خصائص البارزة جدا في منهج شيخ الإسلام بعامة وفي التفسير بخاصة، أنه لا يعدل أبدا عن الكتاب والسنة وفهم السلف الآيات، يعني يعطي هذا أولوية مطلقة، أن الالتزام بالمنهج السلفي في فهم آيات القرآن الكريم. وده الشعار الذي يرفعه أهل التوحيد وأهل السنة، يقولون الكتاب والسنة لفهم السلف. لأن لو قال الكتاب والسنة فقط، طيب فهم مين؟ هل توجد فرقة ضلة إلا نادرا يعني إلا وهي ترفع الشعار بعمومه كتاب والسنة؟ لكن من الذي يفسر الكتاب والسنة؟ من الذي يفهمهما؟ لابد من هذا القيد، الكتاب والسنة بفهم السلف، لأن من علامات الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فهذه هي المثلية والمطابقة لمنهج السلف الصالح رحمه الله تعالى. فنظرا لاتجاهه السلفي واعتماده على فهم السلف في فهم الكتاب والسنة، فقد جعل شيخ الإسلام تفسير القرآن مراتب بعضها فوق بعض. المرتبة الأولى وهي أعلى المراتب أن يفسر القرآن بالقرآن، تفسير القرآن بالقرآن، هذه أعلى مرتبة. ويمكن هناك بعض الكتب مميزة جدا في تفسير القرآن بالقرآن، ما أبرز الكتب التفسير المعروف؟ طبعا هو سبقه إلى ذلك وامتاز به طبعا الحافظ ابن كثير. في التفسير تجد ابن كثير يهتم جدا بتفسير القرآن بالقرآن، لكن على سبيل الاستيعاب الأقوى كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان يهتم جدا بهذه المسألة وجرب كتابه لها، لأن الهدف الأساسي من كتابه كان هو هذا الهدف. يقول كتاب اسمه إيه؟ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. إذن أعلى مراتب التفسير عند شيخ الإسلام تفسير القرآن بالقرآن. المرتبة الثانية، إن لم نجد في القرآن ما يفسر القرآن نرجع إلى السنة النبوية نتعرف التفسير منها، فإنها شارحة للقرآن. قال رحمه الله: ومما ينبغي أن يعلم أن القرآن إذا عرف تفسيره من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك إلى أقوال أهل اللغة. يعني متى فسر النبي صلى الله عليه وسلم آية معينة ونقل إن هذا التفسير، لم يجوز المصير إلى ما يخالفه على الإطلاق متى ما صح قول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الخلق بالقرآن. المرتبة الثالثة، تفسير القرآن بأقوال الصحابة رضي الله عنهم. يقول شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن والأحوال التي اختصوا بها. طيب يوجد كتاب في فصل رائع في بيان فضائل الصحابة وبيان جواب السؤال لماذا بالذات فهم الصحابة، كتاب إيه؟ في فصل رائع ومهم بيتكلم عن هذه القضية، ليه الصحابة بالذات، ليه تقدم أقوال الصحابة، أو لماذا هذا مرجع رئيسي جدا في فهم القرآن والسنة، لابن القيم. صحيح إعلام الموقعين عن رب العالمين في فصل كامل، ويمكن بعض الناس أفردوه بالتصنيف كالموضة اللي بتنتشر يعني يطلعوا حاجة يستلوها من الكتاب ويخرجونها منفصلة. فشيخ الإسلام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين له فصل رائع في هذه المسألة ينبغي الرجوع إليه. يقول شيخ الإسلام: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، ولا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة. مين الأئمة الأربعة؟ طيب أذن بتطلق في حق الصحابة، ما حدش يقول بقى أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. الأئمة الأربعة هنا مين؟ خلفاء الأربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين، الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين، أيضا مثل عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أما المرتبة الرابعة فهي تفسير القرآن بأقوال بعض التابعين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا لم تجد التفسير في القرآن ولا في السنة ولا وجدته عن الصحابة، فقد رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين، كمجاهد بن جبر فإنه كان آية في التفسير. قال مجاهد: عرضت المصحف على ابن عباس 3 عرضات من فاتحته إلى خاتمته، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ويرى شيخ الإسلام فيما أجمع عليه التابعون حجة. يعني كما تلاحظون هو متحفظ، بيقول إيه؟ إذا لم نجد في القرآن ولا في السنة ولا عن الصحابة فقد رجع كثير من الأئمة. هو لم يقطع ولم يقل إيه فالواجب مثلا رجوع إلى أقوال التابعين، لكن يقول فقد إيه رجع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين كمجاهد بن جبر. في فرق بين بقى كلام أقوال بعض التابعين وبين ما لو أجمع التابعون على تفسير معين. لو حصل إجماع فإجماعه هنا يكون حجة، يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أو يرى فيما أجمع عليه التابعون حجة. يقول أما إذا أجمعوا على شيء فلا يرتاب في كونه حجة. إذا أجمعوا على شيء في التفسير فلا يشك ولا يرتاب في كونه حجة. فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على بعضهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. يقول شيخ الإسلام وفي الجملة من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا وإن كان مجتهدا مغفورا له خطأه. لكن هي في حد ذاتها تكون بدعة. ولا شك أننا لو نتخيل صفاء المنهج العذب النمير الذي كان يستقي منه الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعون، هل كان نتصور أن نجد واحد من الصحابة يفسر الرحمن عشر استوى بأنه استولى، أو يفسر وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة بأنها يعني منتظرة ثواب الله وأجره، ومثل هذه التأويلات الفاسدة؟ لا يمكن أن نتخيل كلام الفرق الضالة كالشيعة إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هي عائشة مثلا كقول الضلال الشيعة وغير ذلك. لا يمكن أن نجد ما جد بعد ذلك من الضلال المبين من الفرق الضالة في التفسير، لا يمكن أن يكون له أصل في ذلك. إذا نحن نسد أبواب الضلال إذا قلنا نرجع إلى كتاب السنة بفهم السلف الصالح قبل أن تظهر هذه البدع التي حاولت أن تسخر القرآن العظيم لخدمة ضلالتها وتفسيره في ضوء بدعهم. يرى شيخ الإسلام عدم الخروج عن آراء السلف ولو اختلفوا فيها. دي مسألة أخرى، يعني إذا اختلف السلف في تفسير آية إلى قولين، هل يجوز لشخص بعد ذلك أن يحدث قولا ثالثة، أو اختلفوا ثلاثة أقوال هل يجوز لمن يأتي بعدهم أن يحدث قولا رابعة؟ فشيخ الإسلام يرى عدم الخروج عن آراء السلف ولو اختلفوا فيها حتى لو تعددت أقوالهم المختلفة. وقد وجه النقد الحار إلى كل من انحرف عن جادة السلف، فقال في موضع، ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب، إن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث. شيخ الإسلام نظرا لتقديره للسلف ولمنهج السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم على نفس المنهج، يرى لا يمكن أن الحق كل الأمة تضل عن الحق، ممكن بعضها يخطئ في بعض المسائل لكن لا يحجب الحق عن مجموعها. فلذلك هو يرفض مبدأ أن لو اختلفوا على قولين، بيقول لو اختلفوا على قولين مفهوم كلامه أن الحق يكون في واحد منهما أيا كان، لكن هل يغيب الحق عن جميع الصحابة في فهم آية أو في حكم شرعي عن الجميع؟ هذا لا يحصل. لماذا؟ لأن يلزم من هذا أنهم إيه؟ اجتمعوا على ضلال، والأمة معصومة من أن تجتمع على ضلال، فهذا هو السبب في موقفه. فقوله هنا ولهذا قال كثير منهم كأبي الحسين البصري، طبعا ده مين مذهبه إيه؟ لا يعني ينتمي إلى إيه؟ المعتزلة. كأبي الحسين البصري ومن تبعه كالرازي والآمدي وابن الحاجب، لأن طبعا المعتزلة أيضا أثروا في علم أصول الفقه، أثروا في علوم أصول الفقه وكان لهم بصمة للأسف الشديد. ذهبوا إلى أن الأمة إذا اختلفت في تأويل الآية على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث، بخلاف ما إذا اختلفوا في الأحكام على قولين فإنه لا يجوز إحداث قول ثالث، فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون. ودي خط فاصل بين السلفيين والخلفيين، إن الخلف يقولون كلاما سمجا مرفوضا نكفر به، وهو أن يقول لك منهج الخلف أعلم ومنهج السلف أحكم وأسلم، فحوى هذا الكلام إيه؟ إن الخلف ممكن يكونوا أعلم من السلف. وده باللحظة لما نيجي نتكلم إذا جاءت فرصة عن منهج السلفي هنجد دي خط فاصل بين السلفيين والخلفيين، أن السلف يضعون الصحابة في قمة النموذج البشري وهم أفضل أمة على الإطلاق بعث فيها نبي، فهم أفضل أمة بعث إليهم أفضل رسول صلى الله عليه وآله وسلم. بل إن بعض الناس كما وضح ذلك الحافظ ابن رجب في رسالته إيه؟ فضل علم السلف على الخلف، أن بعض الناس تتصور أن ما دام الخلف ألفوا مجلدات ضخمة في التفسير أو في الأصول أو في كذا إذن هذا يدل على أنهم أعلم من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهذا هراء. هذا كلام فاسد، لأن السلف كان كلامهم قليل، إن كثرة الكلام لا تدل على كثرة العلم. ألا تذكرون الحديث؟ أي حديث أنا عايز أقوله دلوقتي؟ أيوة، الحديث خطبة الجمعة، إن قصر خطبة الرجل وطول صلاته مائنة من فقهه، علامة على الفقه أن خطبة الجمعة تكون قصيرة وصلاة الجمعة تكون طويلة. إذا أردت أن تعرف هل هذا الخطيب فقيه أم غير فقيه، انظر إلى هذه العلامة. لابد أن يتميز بها الخطيب السني، زي ما بيقولوا على السنيين صلاة التراويح ويصلوا كذا وكذا، المفروض السني برضو يتعرف بأنه إيه، إذا خطب الجمعة فإنه يركز جدا في كلامه ولا يقول هذه فرصة ولا أفوتها فيشق على الناس، لأن صلاة الجمعة فريضة متعينة على المسلمين على الرجال. فطبعا يأتي إليها المريض وكبير السن ومن له حاجة أو شغل، اللي عنده سكر واللي عنده مش عارف إيه، فتضطر الناس أعذار أثناء الصلاة، فالإطالة تكون فيها مشقة على الناس. فلذلك الرحمة بالناس والاتباع لسنة النبي عليه السلام يستلزم أن تكون الخطبة قصيرة والصلاة طويلة نسبيا. طبعا خطبة قصيرة ليه؟ كيف تكون هذه علامة على فقهه؟ كيف يكون مائنة على فقهه أو علامة على أنه فقيه؟ لأن الإنسان كلما كان أفقه كلما كان إيه؟ أبلغ، يكون الكلام قليلا لكن كثير البركة، بخلاف الخلف. وده كان شأن السلف، السلف كلامهم قليل لكنه كثير البركة، أما كلام الخلف فإنه كثير وقليل البركة بالنسبة لما كان عليه السلف. فهذا مقياس غير دقيق، أن تقيس العلم بمدى كثرة الكلام أو كثرة الكتب. فما يغنينا كثرة الكتب؟ ده احنا إذا نظرنا في المكتبة الشيعية سنجد يعني آلافا من الكتب والمراجع في التفسير والأصول وكذا وكذا، ولكن الضلال المبين يغمرها. فمش كثرة الكتب وكثرة الكلام، العبرة بإيه؟ بأن الإنسان إذا كان أفقه وأبلغ وأفصح كان يعبر عن المعاني العظيمة في جمل قصيرة يعني مركزة. الخلاف بيننا دائما وبين الخلف دي جزئية منهجية في غاية الأهمية، دي محطة افتراق بين السلفيين والخلفيين. نظرتنا إلى الصحابة أنهم أعلم الأمة وأكمل أمة وجدت على ظهر الأرض في كل المجالات. فالخلفيين يقولوا لا، أن الصحابة ما كانوش لسه تعلموا ولا اطلعوا على الفلسفة واليونانية والكلام الفارغ بتاع البلاد المفتوحة ونحو ذلك، فطبعا بينظروا لهم نوع من التقليل من شأن علم الصحابة رضي الله تعالى عنه. واضح؟ فدي خط فاصل وفارق، ونحن دائما نستدل عليه بالقرآن الكريم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا كنتم خير أمة أخرجت للناس. وذلك هذا الفصل في إعلام الواقعين من أهم الفصول في بيان خصائص الصحابة ولماذا يجب أن نلتزم منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم. يقول عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلم يقل المحسنين من المهاجرين والأنصار، وإنما اشترط الإحسان في من يأتي بعدهم، ففهم من ذلك أنهم محسنون على الحقيقة. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ثم قال: والذين اتبعوهم بإحسان. اشترط في الاتباع أن يكون بإحسان، ومن علامات البارزة جدا في الاتباع بإحسان أن من يأتي بعد الصحابة يعترف بفضل الصحابة ويحبهم ويجلهم ويتلقى كل خير عنهم رضي الله تعالى عنه أجمعين. وذلك واضح في سورة الحشر لما ذكر الله سبحانه وتعالى الذين يستحقون الفيء للفقراء المهاجرين، ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار، ثم قال: والذين جاءوا من بعدهم. هذا هو الإحسان بقى، إحسان التعبون بإحسان، يحبونهم ويترضون عنهم ويستغفرون لهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، مراعاة الأولية والريادة، الذين سبقونا بالإيمان هم السلف هم الصحابة. فدائما نقول الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، لكن لا نشترط الإحسان في الصحابة لأنهم بالفعل خير أمة أخرجت للناس. يقول شيخ الإسلام: فجوزوا أن تكون الأمة مجتمعة على الضلال في تفسير القرآن والحديث، وأن يكون الله أنزل الآية وأراد بها معنى لم يفهمه الصحابة والتابعون، ولكن قالوا إن الله أراد معنى آخر، وهؤلاء لو تصوروا هذه المقالة لم يقولوا هذا، لو تفطنوا إلى معنى كلامهم ومغزاه لم يتجرؤوا على هذا الزعم بأن الحق يخرج عن مجموع الأمة في الصحابة رضي الله تعالى عنه أجمعين. من قضايا التفسير المهمة موقف شيخ الإسلام من الإسرائيليات. يؤكد شيخ الإسلام على تتبع التفسير بالمأثور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأتباعه من جانب، وينبه من جانب آخر على وجود الإسرائيليات والضعاف والموضوعات والمقاطيع في كتب التفسير. ولأجل هذا يحتاط شيخ الإسلام كثيرا في الأخذ عن كتب التفسير. الشيخ الإسلام بيرى أن أعظم تفسير هو تفسير إيه؟ البغوي، أجل التفسير على الإطلاق عند شيخ الإسلام، وحتى هذا الاختيار يبين إمامته في التفسير، إن كلامه ناشئ عن علم وعن خبرة وبراعة في علم التفسير. أجل التفسير على الإطلاق هو تفسير الطبري، شيخ المفسرين وإمامهم بلا نزاع، الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ما موقف شيخ الإسلام من الإسرائيليات؟ الإسرائيليات المروية عن اليهود والنصارى وما يوجد منها في كتبهم السماوية المحرفة لا بد من إمعان النظر في مجموعها عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. تكلم عن ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد هنا قوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقول: هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتقاد، فإنها على ثلاثة أقسام. نلخص كلامه: يذكر القسم الأول ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فذلك صحيح. يعني قسم من الإسرائيليات نحن متأكدون من أنه صحيح، كيف تأكدنا؟ عرضناه على الكتاب والسنة فوجدناه، وجدنا عندنا ما يوافقه ويؤيده، فما وافق الكتاب والسنة لا حرج في ذكره في تفسير القرآن لإحقاق حق أو إبطال باطل. فهذا هو المراد بقوله: وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قسم الثاني: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه، أمور نقطع بكذبها لأنها تخالف ما عندنا، فهذه قطعا نرفضها ولا يجوز حكايتها والاستدلال بها. الثالث: ما هو مسكوت عنه، لا هو من هذا القبيل ولا من ذاك القبيل، فلا نؤمن به ولا نكذبه، وتجوز حكايته لما تقدم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا القسم بالذات، لعلكم تذكرون لما تكلمنا في موضوع إشارات الساعة، فقه إشارات الساعة، عملنا محاضرة مستقلة في موضوع الاحتجاج بالإسرائيليات، وذكرنا كلاما فذا لعالم معاصر في هذه المسألة استدرك على الحافظ ابن كثير في قضية الإسرائيليات. من يذكر؟ من هو؟ ماذا قال؟ سؤال مشتق: من هو وماذا قال؟ إيه اللي تميز به في موقف من الإسرائيليات؟ ساعات بعض العلماء بيجوا كده وإيه يعني صحونا، إحنا بننقل الكلام ونأخذ عن فلان عن فلان ونسلم، لكن ساعات بعض العلماء يفوقونا بكلامهم ويصحونا تاني، يرجعونا البصيرة حتى نفرز الكلام ونتأمله جيدا قبل أن نقوله. من يجاب الشقين؟ تفضل. أحسنت، جزاك الله. طبعا الشيخ هو الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، العلامة الكبير المحدث الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، تكلم في عمدة التفسير في مواضع معينة حول هذه القضية، وذكر تساهل العلماء في ذكر هذا القسم الثالث اللي هو المسكوت عنه الذي أجازوا يعني روايته. فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى نبه المسلمين أن في أمر خطير جدا بأن احنا نروي ويجوز حكاية مثل هذا الكلام اللي احنا لا نستطيع الجزم بصدقه ولا كذبه، وبين أن نعرضه كدليل على فهم القرآن الكريم. ده شيء خطير جدا وتنازل منهجي خطير. فامتاز الشيخ أحمد شاكر بأنه أفاق المسلمين والمفسرين والمتكلمين في العلم حول ظاهرة التساهل في أن يفهم القرآن في ضوء هذا القسم من الإسرائيليات، واعتبر هذا طبعا أمرا غير مقبول. يقول شيخ الإسلام: وغالب ذلك أي القسم الثالث من الإسرائيليات مما لا فائدة فيه، مثلا أسماء أصحاب الكهف، لون كلبهم، عدتهم، عصا موسى من أي الشجر كانت، أسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم، إلى أن قال إلى غير ذلك مما أبهم الله في القرآن مما لا فائدة في تعيينه تعود على المكلفين في دنياهم ولا دينهم. أيضا لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى موقف محدد من قضية التفسير بالرأي. التفسير بالرأي يعني يطلق على التفسير الذي لم يراعى فيه الكتاب والسنة وأثار السلف، ويعتمد على الذوق والوجدان. والتفسير بالرأي نوعان: رأي محمود ورأي مذموم. فيه التفسير النقلي والتفسير العقلي. فالتفسير النقلي هو التفسير بالمأثور بالمنقول عن السلف، وده المنهج الذي يمتاز به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التفسير العقلي أو تفسير بالرأي منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، وربما يقيمه صاحبه على الذوق والوجدان ونحو ذلك. شيخ الإسلام صرح بحرمة التفسير بالرأي، يقول رحمه الله تعالى: فأما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، وبقوله: ومن قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فمن قارئ في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، حتى لو تكلم بدون علم لكن كلامه وافق الحق فهو أيضا مخطئ، لأنه أتى الأمر من غير بابه، كما قلنا من قبل في قضية الإيه؟ الحاكم أو القاضي إذا حكم بغير علم فهو في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار، فمن القاضي الذي يدخل النار مين؟ القاضي الذي حكم بغير علم، بغض النظر أخطأ أم أصاب، لأنه لا يقضي ولا يحكم إلا عن إيه؟ لابد أن يكون عن علم. يقول شيخ الإسلام: فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له به، وسلك غير ما أمر به، فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد أخطأ، لأنه لم يأتي الأمر من بابه، كمن حكم بين الناس على جهل فهو في النار وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمر، لكن يكون أخف جرما ممن أخطأ والله أعلم. وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين. يستدل شيخ الإسلام على هذا المعنى الذي ذكرناه أن القذفة سماهم كاذبين، يعني شخص رأى شخصا مثلا يرتكب الفاحشة، هل له أن يذهب للقاضي أو الحاكم ويشهد عليه؟ طب وإذا راح بقى هو لوحده أو معاه اثنين كمان تانين وراحوا شهدوا شهادة صحيحة ودقيقة، والحاكم هيسيبهم؟ هيقام عليهم حد الايه؟ القذف. فعشان كده هنا كلمة ايه؟ عند الله، فأولئك عند الله يعني في حكم الله وفي شرع الله هم الكاذبون، رغم أنهم يخبرون عن ايه؟ عن شيء رأوه في الحقيقة، هم لا يكذبون، لكن نصاب الشهادة 4 شهود وبصفة معينة كما هو معلوم، ومع ذلك لو راح شهد واحد فقط وهو صادق في نفس الأمر، لكن لو هو لم يكتمل نصاب الشهادة فعند الله يطلق عليه وصف الايه؟ الكاذب. فانتبهوا لهذا. فيقول شيخ الإسلام: وهكذا سمى الله تعالى القذفة كاذبين، فقال: فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به، وتكلف ما لا علم له به، أخبر بما لا يحل له الإخبار به، لا يحل له أن يخبر إلا إذا كان معاه 3 آخرون يشهدون بالشروط المعروفة. وذا كلمة عند الله دي تهمنا في مواضع كثيرة، يعني أنا بتحاور مع بعض الإخوة بيكون في موضوع الوسواس وكذا، فهي من الأشياء المهمة أوي أوي عندنا. أنت ماشي وما وقع عليك، أنت مش مطالب أن أنت تتنطع وتسأل وتدور، لا، الأصل أن الماء وقع عليك، الأصل فيه الإيه؟ الطهارة. فبالتالي الاحتياط ترك الاحتياط في مثل هذه المسائل، ما تقولش احتاط لحسن تكون ايه، يمكن تكون نجاسة احتاط وريح نفسي، لا، الاحتياط ترك الاحتياط، مش الاحتياط بانك تتحرب بالطريقة المعروفة في هذه المسائل بالذات، لان انت اللي يهمك في المسألة ايه؟ عند الله. ايه هو الحكم؟ عند الله تبارك وتعالى. فعند الله هذا الماء انت بتجري على القاعدة الشرعية ان الاصل في المياه الطهارة، فخلاص السطح بقاعدة، ما تقولش احتاط. طيب الا يوجد احتمال في الحقيقة وفي الواقع ان هذا الماء يكون متنجسا؟ لكن عند الله انت مطالب بايه؟ بانك بتطبق قواعد الشرعيه، زي قضيه الهلال، لما بنتكلم في قضيه الهلال والرؤيه والحساب الفلكي الى اخره، يعني لو غم علينا الهلال وكان في سحاب، حال بيننا وبينه سحاب، فبنتم عده شعبان ايه؟ 30، لان بنستصحب الاصل، لكن يبقى ثاني يوم هيكون 30 ايه؟ من شعبان عند الله، مش عند بتوع الحساب الفلكي، هو عند الله 30 من شعبان، ونصوم بقى اليوم اللي بعده، يبقى ده رمضان خلاص، يبقى اللي بعده تاني يوم هيكون هو الأول من رمضان عند الله. فلا يجوز في نفس الأمر أن يكون هلال بالفعل قد ولد في السماء، اللي هي الليلة التي غم علينا الهلال، هو ممكن يكون موجود ولا مش موجود. فهي العبرة بالرؤية، يعني السبب الشرعي عند الله أن تراه أو لا تراه، فبيبدأ الشهر عند الله بالإيه؟ بالرؤية أو عدم الرؤية، وليس بوجوده في السماء أو عدم وجوده. ودي نقطة خفية هي اللي عاملة المشاكل، الناس مش قادرة تستوعب بعض الناس هذه قضية. شوف عند الله هو إيه؟ معلش لسه استطراد عابر يعني. نعود للآية: فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فالقاذف كاذب، ولو كان قد قذف من زنى في نفس الأمر، لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به. يعني عند الله من تكلم دون أن يستكمل نصاب الشهادة 4 شهود، فالله سبحانه وتعالى بيعده إيه؟ كاذبا، لأنه أخبر بشيء لا يحل له أن يخبر به وتكلف ما لا علم له به. ثم ذكر شيخ الإسلام جملة من الآثار تدل على تحرج السلف عن التفسير بالرأي، ثم قال: فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم لهم به، فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعا فلا حرج عليه. ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسير ولا منافاة، لأنهم تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه، وهذا هو الواجب على كل أحد، فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به فكذلك يجب القول فيما سئل عنه مما يعلمه، لقوله تعالى: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولما جاء في الحديث المروي من طرق: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. أيضا هناك إشكال يقع عند بعض الناس في التفسير شيخ الإسلام يبينه ويزيل اللبس فيه، يقول: إن لم يكن التفسير بالرأي يعني منهجا مرضيا فكيف وقع الاختلاف في التفسير بين المفسرين والحق لا يكون في طرفي نقيض؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ينبغي أن يعلم أن الاختلاف الواقع من المفسرين وغيرهم على وجهين، اختلاف الآراء بين المفسرين في نوعين من الاختلاف، أحدهما ليس فيه تضاد ولا تناقض، اللي هو اختلاف الايه؟ التنوع، يعني في اختلاف تنوع واختلاف تضاد، ليس فيه تضاد وتناقض بل يمكن أن يكون كل منهما حقا، وإنما هو اختلاف تنوع أو اختلاف في الصفات أو العبارات. وعامة الاختلاف الثابت عن مفسر السلف من الصحابة والتابعين هو من هذا الباب، فإن الله سبحانه وتعالى إذا ذكر في القرآن اسما مثل قوله: اهدنا الصراط المستقيم، فكل من المفسرين يعبر عن الصراط بعبارة يدل بها على بعض صفاته، وكل ذلك حق. يقول بعضهم: الصراط المستقيم مثلا كتاب الله، آخر يقول: هو اتباع كتاب الله، آخر يقول: هو الإسلام أو دين الإسلام، آخر يقول: هو السنة والجماعة، آخر يقول: هو طريق العبودية أو طريق الخوف والرجاء والحب، أو امتثال المأمور واجتناب المحظور، أو متابعة الكتاب والسنة، أو العمل بطاعة الله، أو نحو هذه الأسماء والعبارات. ومعلوم أن المسمى واحد وإن تنوعت صفاته وتعددت أسماؤه وعباراته، وهكذا ذكر شيخ الإسلام أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، أسماء متعددة لشخص واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وأسماء القرآن وأسماء الله الحسنى، كل هذه أمثلة لتنوع الصفات وتنوع الأسماء مع كون المسمى واحدا، مع كون المسمى واحدا. وهذا رغم أنه شيء بديهي جدا، لكن نجد بعض الضالين المجرمين يلبس على الجهلة في عقيدتهم ويقول والعياذ بالله يريد أن يستدل على تثليث الإله المزعوم، فيقول إيه في القرآن: أنتم نفسكم بتثلثوا، تقولوا بسم الله الرحمن الرحيم، فهم ثلاث آلهة، يبقى المفروض بالنسبة لكلامه مش ثلاثة، ده يبقى 99 إله، لأن في 99 اسما لله سبحانه وتعالى. فهذا من التلبيس البارد السمج الذي يفعله هؤلاء الضالون للتلبيس على عوام الناس. فالذات واحدة والأسماء متعددة. ذكر قسما آخر منه فقال: وهو أن يذكر المفسر والمترجم معنى اللفظ على سبيل التعيين والتمثيل لا على سبيل العد والحصر، مثل أن يقول قائل من العجم: ما معنى الخبز؟ فيشار له إلى رغيف، وليس المقصود مجرد عينه، وإنما الإشارة إلى تعيين هذا الشخص. أيضا مثلا كما إذا سألوا عن قوله: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، أو عن قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أو عن الصالحين أو الظالمين، ونحو ذلك من الأسماء العامة الجامعة التي قد يتعثر أو يتعذر على المستمع أو المتكلم ضبط مجموع معناه، إذ لا يكون محتاجا إلى ذلك. فيذكر له من أنواعه وأشخاصه ما يحصل به غرضه ويستدل بها على نظائره. فمثلا يقول مثلا: الظالم لنفسه هو تارك المأمور فاعل المحظور، والمقتصد هو فاعل الواجب وتارك المحرم، والسابق هو فاعل الواجب والمستحب وتارك المحرم والمكروه. فيقول المجيب بحسب حاجة السائل، يعني واحد بيسأله عن تفسير الآية وهو بيأخر صلاة العصر، يعني لا يصليها في جماعة وبعدين يأخرها إلى وقت الاصفرار وقت الكراهة، فيسأله: يا شيخ ما معنى فمنهم ظالم لنفسه؟ فيقول له: الذي يؤخر العصر حتى الاصفرار. واضح؟ فهو يأتي الجواب أحيانا مطابقا لحال السائل. فهذا نوع من أنواع الظلم للنفس، وإن كان اللفظ أعم من ذلك بكثير، لكن هذا لا يسمى اختلاف إيه؟ تضاد. أو إذا كان يعرف أنه يأكل الربا فيقول: الظالم لنفسه الذي يأكل الربا، ده مراعاة لحال السائل. فيقول المجيب بحسب حاجة السائل. الظالم هو الذي يفوت الصلاة، والذي لا يسبغ الوضوء، أو الذي لا يتم الأركان ونحو ذلك. والمقتصد الذي يصلي في الوقت كما أمر، والسابق بالخيرات الذي يصلي بواجباتها ومستحباتها ويأتي بالنوافل المستحبة معها. نفس الشيء في الزكاة والصوم والحج وسائر الواجبات. هذا فيما يتعلق بموضوع تنوع واختلاف التضاد. لكن اختلاف تضاد ما يكاد يؤثر عن السلف الصحابة والتابعين، اختلاف تضاد في تفسير الآية لكن معظمه أو عامته في اختلاف التنوع. الحقيقة كما قلت حتى نعطي شيخ الإسلام المفسر حقه ولن يحصل طبعا مهما فعلنا، لكن إذا حاولنا ذلك فعلا عشان تعرفوا قدر شيخ الإسلام في التفسير، هو ليس لها حل غير أن اقرأه في التفسير لشيخ الإسلام التامي، والذي يستغلق عليه الشيء يسأل يعني من هو أعلم منه. ده أكثر شيء يعني بعد كل هذا الكلام إحنا ما وفيناه جزءا من حقه. طبعا كل جزئية من جزئيات شيخ الإسلام فيها كتب، عدة كتب مؤلفة. ففي هنا كتاب منهج ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم للدكتور صبري المتولي، يعني جزاه الله خيرا أقام دراسة من سنة 1401 حول الشيخ الإسلام كمفسر رحمه الله تعالى، دراسة جيدة وفيها إبراز للخصائص التي تميز بها شيخ الإسلام ابن تيمية في علم التفسير، فننصح بقراءتها لمن أمكنه ذلك. لكنني كنت أود طبعا ندرس كل الكتاب، لكن أمامنا طابور طويل لسه من القضايا حول شيخ الإسلام، فنكتفي بهذه الإشارة وأكتفي فقط بذكر خلاصة الخاتمة اللي هي كرسالة جماعية أو كبحث علمي، يعني بيختم بالنتائج العامة التي استخلصها في أثناء البحث. يقول: أدرك ابن تيمية بنافذ بصره وبصيرته ونور قلبه وعقله أن سبب تخلف الأمة في البعد عن نبع السلف الصالح والانحراف عن سبيل المؤمنين، ولهذا وضع نصب عينيه غاية واحدة كان يهدف للوصول إليها بجهاده العلمي والعملي معا، تلكم الغاية هي الرجوع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يوم أن كان الدين نقيا صافيا خاليا من شوائب البدع ومظاهر الجهالة. فهذا هو مذهب السلف عموما وكلام شيخ الإسلام خصوصا، إن هذا هو خلاصة المخرج الأمة مما هي فيه من ضياع. فبالعكس حاجتنا الآن تشتد أكثر وأكثر لهذا المنهج في ظل الطوفان الجارف المقبل علينا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أمريكا وأذيالها، وهو ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير وكل هذه المؤامرات. بعض الناس فرحانة بقى دول حيلغوا قانون الطوارئ ومش عارف حريات إيه بالضبط، اللي عايزينهم يعملوا النموذج التركي، تعميم النموذج التركي في التعامل مع الإسلام. بعض الناس تتكلم أمريكا دي بقى هتحررنا وهتعمل لنا كذا والحقوق والحرية. أمريكا لن تأتي إلا بالشر، ولو كان عندها خير لأتت به في أفغانستان أو في فلسطين أو في العراق أو في غيرها. دي مصيبة كبيرة. ده إحنا الحكام بتوع بعض البلاد الإسلامية اللي فيه ظلم وقهر وكذا، يمكن يجي يوم من الأيام نتمثل قول الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره صرت أبكي عليه. يعني يمكن يجي يوم من الأيام يقول يا ريتهم كانوا فضلوا زي ما هم، أهون من الضياع الذي تريد أن تغلقنا به أمريكا عن طريق هذا الإجرام. فأمريكا ليس عندها نور حتى تنفع الناس به، إنما هو الضلال واستعباد الأمم، وهي كل القضية مصلحتها، هي تريد تغيير المنطقة كلها. عشان إيه؟ يقول لك أنا مربطش مصيري بدول غير مستقرة نتيجة كذا وكذا وكذا. وفي نفس الوقت هي حريات مشروطة. مشروطة بإيه؟ بإن ما تتعارضش مع السياسات الأمريكية أو تنتقدها. دي الضابط وده الميزان. فأمريكا تمارس حق القوة، أما نحن فعندنا قوة الحق، ودي جوهر التحدي الذي سوف تهزم فيه قطعا أمام الإسلام. إن أمريكا تبني عنها المبدأ الغربي المعروف: الحق هو القوة، ما دمت قويا فما أفعله هو حق. Might is right، حق القوة. أما الإسلام فهي قوة الحق، لأن هذا دين الله. ويقول الله تبارك وتعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تستعصي هذه المحاولة على أمريكا، وأن بعض السذج البسطاء بيبقوا فرحانين جدا بإحداث التغييرات، متصورين أن هيدخلوا بقى الجنة الموعودة، الجنة الحمراء الأمريكية. لو كان عندها خير كانت عملت الخير ده في العراق، ونحن رأينا الوبال الذي يعيشه العراقيون الآن، أو في أفغانستان أو في ما يحصل في فلسطين. فليس عندها خير أو يأتي منها خير، وإنما هي شأن أعداء الإسلام في كل عصر وفي كل مصر. فبالتالي يبقى الملاذ الوحيد للأمة الإسلامية هو الرجوع إلى مصدر عزتها، كما جاء في الحديث قول عمر رضي الله عنه: إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين، فمهما نبتغي العزة في غيره أذن الله. نعود لموضوعنا. الغاية التي كان يهدف إليها شيخ الإسلام غاية واحدة وفي غاية الوضوح، هي الرجوع إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، يوم أن كان الدين نقيا صافيا خاليا من شوائب البدع ومظاهر الجهل. وإذا كان الجهل يحتاج إلى ضربين من الجهد في إزالته، جهد سلبي يتمثل في محو النسبة الخطأ التي استقرت في نفس الجاهل، ثم جهد إيجابي يتمثل في توصيل العلم الصحيح إلى ذهنه الذي يترتب عليه العمل الصالح. فقد قام ابن تيمية بالجهدين معا ولم يقصر، تخليع ثم التحليع، إبطال الباطل وإزالته من العقول بالعلاج الإقناعي والمعرفي وبالحجة، ثم تعويضه بالحق والمفاهيم الصحيحة. شارك في الإصلاح السياسي حينما قاد المسلمين لحرب التتاري والصليبيين، وفي الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، وشتى ضروب الإصلاح بكتاباته الكثيرة المتعددة مثل السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية. أما عن الإصلاح الفكري وهو الذي يهمنا الآن، فقد أعاد النظر في التراث الإسلامي جميعه، فكتب في أمهات العلوم كتابة المتخصص فيها على ضوء الكتاب والسنة، غير متقيد بأي أفكار سابقة ولو كانت تبدو مسلمة. وعلى هذا النحو غير كثيرا من المفاهيم التي استقرت في العقائد والتوحيد، وصوب كثيرا من الأحكام المذكورة في كتب الفقه لما وصله من أدلة صحيحة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاف كثيرا من النظريات، وحرر كثيرا من قواعد العلوم في علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه وعلوم البلاغة وعلوم اللغة وغير ذلك. أما التفسير فقد بلغ فيه ابن تيمية غاية سامية وشأوا بعيدا، حيث قام بجهود موفقة في وضع الأصول النظرية لعلم التفسير، ثم كتب نماذج رائعة من التفسير يسير على دربها كل من تصدى لتفسير كتاب الله. ثم يفصل الجوانب الأساسية لنظرية ابن تيمية في التفسير، يقول إن ابن تيمية فرق بين التفسير والتأويل، فالتفسير هو معرفة الصورة العلمية للخبر فيستقر فهمه في الأذهان، أما التأويل الذي استأثر الله بعلمه فهو معرفة الحقيقة الواقعية للخبر على ما هي عليه في الأعيان كحقيقة الميزان أو الصراط. وهذه تفرقة جديدة تميز بها عن الذين كتبوا في علوم التفسير، دي أمر مهم جدا، موضوع التأويل عند ابن تيمية وهي أقسام التأويل، وإن شاء الله هذا سنتناوله في بعد بالتفصيل، لكن دي ميزة واضحة جدا في تراث ابن تيمية وفي منهجه في التفسير. تبين لنا أن ابن تيمية تكلم عن المراحل الأساسية في التفسير، فبدأ بالتفسير في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى أنه فسره كله المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ تنفيذا للأمانة التي حمله الله إياها. وفي حديثه عن تفسير الصحابة أكد أنهم ورثوا التفسير الكلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزادوا عليه الاستنباط في الأحكام، ونوه بإمامة ابن عباس للصحابة في التفسير. دي طبعا عناوين البحوث في الكتاب، دي عناوين فقط. وفي حديثه عن تفسير التابعين أكد أنهم ورثوا التفسير الكلي للقرآن عن الصحابة، مثلما فعل مجاهد حين عرض المصحف كله على ابن عباس، ونوه بإمامة مجاهد للتابعين في التفسير. وكشف ابن تيمية حقيقة اختلاف السلف صحابة والتابعين في التفسير، فبين أنه اختلاف تنوع في الغالب وليس اختلاف تضاد، بمعنى أن التفسيرات المختلفة قد تكون مرادفات للشيء المفسر أو أنواعا لجنس واحد أو من قبيل المشترك اللفظي، أما اختلاف التضاد فكان يقع أحيانا في آيات الأحكام. ورد هذا الخلاف إلى أربعة أسباب رئيسية: خفاء الدليل، عدم سماع الدليل، الغلط في فهم المعنى، اعتقاد معارض راجح. وحقيقة الخلاف هذه التي توصل إليها ابن تيمية حقيقة جديدة، يبقى دين بنتكلم عن الابتكار في علم التفسير، إيه الجديد اللي أتى به شيخ الإسلام؟ حقيقة جديدة استفاد بها كثير من المصنفين في علوم التفسير مثل السيوطي، فقد ذكرها في الإتقان ونسبها إلى ابن تيمية. وأبرز ابن تيمية الاتجاهين الأساسيين في التفسير، الاتجاه النقلي والاتجاه العقلي. أما الاتجاه النقلي فقد ركز فيه على الطرق التي ينتقل من خلالها التفسير، وهي الإسناد الصحيح وهو حجة في الأصول والفروع، وما دون ذلك من الآثار مثل الحسن والموقوف على الصحابي والمقطوع على التابعي والمراسيل، فقد أوضح أنه يمكن أن يعول على ذلك كله في التفسير، لأنه إن لم يصلح للأصول فإنه يصلح للفروع والشواهد والاعتبار. وأشاد بعلم علل الحديث الذي ينقل الأحاديث سندا ومتنا وحذر من الإسرائيليات والأخبار الضعيفة والآثار الموضوعة. أما اتجاه العقلي فقد ركز فيه على الصور المذمومة للتفسير أو التفسير بمجرد الرأي، وهي الخطأ في الدليل أو المدلول، يعني خطأ في اللفظ وخطأ في الإيه؟ في المعنى. والخطأ في الدليل فقط أو اللفظ فقط، والاكتفاء بالمعاني اللغوية للألفاظ القرآنية. يعني مثلا خطأ في المدلول أو في المعنى، مثلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فنجد المعتزلة يؤولونها ناظرة يعني إيه؟ منتظرة، تأويل ضلال مبين في التفسير وإنكار لعقيدة الإيه؟ رؤية الله سبحانه وتعالى في الجنة يعني. أو مثلا إلى، يقول إن إلى مش حرف، دي اسم وجمعها آلاء مثلا، ده خطأ في اللفظ. مثلا فلا تجعلوا لله أندادا، فيأتي بعض الصوفية ويقول إن أكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء، في حين معروف الند هو ما عبد من دون الله، فبيحصل غلو في تفسير بعض يعني الآيات. وقد وضع ابن تيمية قواعد لمن أراد تفسير القرآن وتكلم عن أفضل الطرق للتفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم نجد فبالسنة، فإن لم نجد فبأقوال الصحابة، فإن لم نجد فبأقوال التابعين إذا اتفقوا على رأي. فإن لم نجد فيمكن الرجوع إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب، أما تفسير القرآن بمجرد الرأي فحرام. وده يعني يوضح لنا خطورة منهج سيد قطب رحمه الله في تفسير الضلال، أنه من بداية التفسير في المقدمة لو قرأتوها ستجدون أنه بيقول أنا تركت جميع الحواجز التي تحول بيني وبين القرآن، فتركت بحوث اللغة والفقه والعقيدة جانبا وتعاملت مع القرآن بروحي بدون حواجز، فبالتالي أتى تفسيره يدرك في ضمن تفسير إيه؟ تفسير بالرأي، وهو في كثير من الأحوال تفسير بالرأي المذموم، لأنه انحرف انحرافا خطيرا جدا في بعض مسائل في العقيدة. علم التفسير ده مش علم يعني، لا ده علم له قواعد وله أصول، فلا يحكم على كتاب أنه كتاب تفسير إلا حسب التزامه بهذه القواعد. فأنت لما تقول لا هرجع لتفسير القرآن بالقرآن، ولا القرآن بالسنة، ولا بأقوال التابعين، ولا بالبحوث اللغوية، ولا بكلام فقهاء المفسرين وعلم تفسير آيات الأحكام، إذن ماذا بقي؟ بقي الرأي. فإن لم يكن إنسان متضلعا من العلوم الشرعية فيارد جدا أنه يخطئ مثل هذه المطبات الرهيبة التي وقع فيها في تفسير الضلال. وإن لم يخلو من فوائد طبعا مميزة جدا، لأن ميزة تفسير الضلال إيه؟ أهم ميزة أيوة الوحدة الموضوعية. نسعد جدا من إخوة يجاوبوا مثل هذه الأسئلة، أن أهم التفسير التي تراعي عملية الوحدة الموضوعية في تفسير القرآن الكريم، سواء الوحدة الموضوعية بالنسبة للقرآن كله أو بالنسبة للصور أو بالنسبة للصورة نفسها. فطبعا موضوع الوحدة الموضوعية من أقرب من تكلم فيه من قبل مين؟ بوهان البقاعي والحافظ ابن كثير إلى حد كبير، بيربط الربط ده أحيانا إشارات يعني، لكن مش مستوعب. أنا بتكلم على القرآن الكريم كله. وتوجد أيضا بعض البحوث في تناسب صور القرآن، واحد منهم الغماري أظن والكرماني. فموضوع الوحدة الموضوعية في القرآن الكريم دي علم مستقل. كتاب الضلال يعتبر من أقوى إن لم يكن أقوى الكتب في موضوع النظرة الوحدة الموضوعية بين السور والآيات كلها. يقول وهل يكتفى بهذه المصادر الأربعة فقط، القرآن الكريم والسنة وأقوال الصحابة وأقوال التابعين؟ يقول لا يمكن الاكتفاء بذلك. ثم يقول إنه ناقش قضية التفسير بالرأي وبين أن الخلاف خلاف لفظي لا حقيقي، ثم عرض للمنهج النقلي لدى ابن تيمية، فاعتمد ابن تيمية على مصادر غنية متنوعة وذكر هذه المصادر بالتفصيل في البحث. وذكرنا أن أسس التفسير عند ابن تيمية هي الأصول الأربعة: السياق، قرآن، وأقوال الرسول عليه الصلاة والسلام، وأقوال الصحابة، وأقوال التابعين، ثم المعارف المساعدة التي تتمثل في الثقافة التفسيرية بمعناها العام من الفقه وأصوله وعلوم البلاغة وعلوم العربية وغيرها. ساعده تفسير القرآن في معرفة الآيات التي قيدت ما أطلقته آيات أخرى، وفي حسم الأمور في كثير من القضايا الحساسة، وفي الاستدلال به على صحة معنى ذهب إليه، وخاصة في الأمور الخلافية. أما علوم البلاغة فقد قررنا فيها نتيجة هامة، وهي أن ابن تيمية قلب البلاغة المعتزلية رأسا على عقب، قلب البلاغة المعتزلة رأسا على عقب، وأنه أصبح صاحب ثورة بلاغية غير فيها كثيرا من المفاهيم البلاغية السابقة تغييرا جذريا، وأن له نظرية بلاغية أوضعها في كتاب خاص عن الحقيقة والمجاز، وأنه فسر كثيرا من آي القرآن الكريم بهدف إثبات بطلان التقسيم إلى حقيقة ومجاز. إن شيخ الإسلام لا يقر أن في القرآن إيه مجازا، وهذا بحث مؤجل إن شاء الله سنتناوله فيما بعد. أيضا تذرع شيخ الإسلام بسبع وسائل تندرج تحت ظاهرتين كبيرتين في المعالجة العقلية: موضوعية المناقشة، ودقة الاجتهاد، وبراعة الاستنباط. فابن تيمية وهو يناقش مذاهب الفرق كان له تقسيمات وتصنيفات فيها جدة وطرافة، فقد قسم العالمين جميعا إلى ثلاثة أقسام تتفاوت بين الحق والباطل، وهي الفرقة الناجية المهدية وهم أهل السنة والجماعة، ثانيا الفرق المبتدعة الضالة وهم أهل التأويل وأهل التخييل وأهل التجهيل، ثم الأمم الكافرة المشركة وهم اليهود والنصارى والجهمية، وكل أمة لا تؤمن بكتاب سماوي. أيضا تكلم عن الفرق الإسلامية جميعا وذمها بسبب الإفراط أو التفريط، كمثلا الخوارج حقرت عليا إلى درجة التكفير، والشيعة قدسوه إلى درجة العصمة. من الملامح المهمة جدا في كلامه في أثناء التفسير عن الفرق الإحاطة الكاملة بكل آثار الفرق العلمية، كان يسمى مفتي الفرق، فكان يحيط علما بأقوال هذه الفرق حتى إن الإنسان يكاد يحس أنه كان واحدا منهم ثم انسلخ عنهم بعد أن تبين له ضلالهم. ودي كلمة فيها تقصير، مش كان واحد منهم، كان أكبر علمائه، لأن كان كل صاحب فرقة يجلس إليه فيتعلم في فرقته ما لم يكن هو نفسه إيه يعلم. أيضا من خصائص منهجه القدرة الكاملة على الإقناع وإقامة الأدلة على بطلان مذهب أي فرقة سوى أهل السنة والجماعة. ثم عرض عن موقف ابن تيمية في قضية الأحرف والقراءات، وفي قضية المكي والمدني، وفي قضية أسباب النزول له كلام رائع جدا فيها، وفي قضية الناسخ والمنسوخ، وفي قضية الإعجاز وجدنا شيخ الإسلام عالج أهم جوانبها، فبين أن السبب الجوهري لإعجاز القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغنا قرآنا فيه علم الأولين والآخرين مع أنه أمي، وذهب إلى أن الإعجاز القرآني يتحقق ولو بآية. يختم بقوله إن المنهج التفسيري عند ابن تيمية منهج متميز فريد، فإنك تجد ابن تيمية حينما يفسر الآية يذكر تحتها كل الآثار المفسرة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين، فتحسبه تفسيرا نمطيا تقليديا، ثم تجده يأتي بشتى الآيات التي تشترك مع الآية الأولى في موضوعها فتحسبه تفسيرا موضوعيا، ولكنه لا يلبث أن يحلل أقوال المفسرين السابقين في نفس الآية ثم يختار أقواها أو يرفضها جميعا ويذكر موقفه مبينا علة ذلك، ثم يقارن بين مذاهب الفرق المختلفة في نفس الآية بهدف الكشف عن ضلالها وصحة مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الجهد كله في تفسير الآيات جعلني أقرر أن ابن تيمية قد يلوح في منهجه التفسير النمطي تقليدي يعني، وقد يلوح التفسير الموضوعي، ولكنه سرعان ما يتجاوز هذا كله إلى منهج فريد مستقل يقترح الباحث تسميته المنهج التحليلي التعليلي المقارن، منهج تحليلي تعليلي مقارن. يقول: وهذا الذي قررته يعد في تقديري من أبرز النتائج التي أسفر عنها البحث. أما بعد، فأرجو أن يكون كل ما ذكرناه هذا المساء عن شيخ الإسلام المفسر عبارة عن كشاف فقط نسلط به الضوء على هذه الخصيصة من خصائص شيخ الإسلام المفسر، لكي تقوموا أنتم بعد ذلك بالتعامل مباشرة مع ابن تيمية المفسر لتعرفوا قدر شيخ الإسلام في علم التفسير. نكتفي بهذا القدر، قول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.